بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع ورقة الأنبياء أن يقدموا لكم مجموعة من الدروس المباشرة والمسجلة على الرابط www.ورقة.org. والآن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وأرجو من أبنائي وإخواني حفظ المتن، فأنا الآن أسمع لكم المتن. ابن وهاحم الله عيد البعيد لها. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. الصوت يتقطع. والآن ما زال يتقطع. طيب، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا كان والآن، قال: أسأل الله، بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة عبادة التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة التي هي الشرك بالله تعالى، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المقدمة، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذه مقدمة، ثم يبدأ في القواعد، في ذكر القواعد الأربع. فنتوقف عند هذه المقدمة، وقد سمعتها لكم، فأرجو أن تحفظوها كما أنا أحفظها. وقد سمعت لكم المقدمة، وكلما التقينا سمعت لكم جزءا منها. ابتدأ المصنف هذه الرسالة الصغيرة العظيمة، ابتدأها بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. فإذا فتحت كتاب الله تعالى، أول ما تجد فيه الذكر البسملة. وأبي أهل الله، قط عندي يا أبا علي، الصوت مسموع؟ كيف الصوت؟ طيب. واقتداء بالأنبياء، فقد أخبرنا الله سبحانه عن نبيه سليمان أنه أرسل كتابا إلى السلام عليكم، لكن الصوت ترجع إلي عيسى، الصوت بعيد، نرجع لك المعرفة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع، فيه أستعين. فإن يعلمك إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى: وما خلقت أبينا. فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نبيه سليمان أنه كتب كتابا إلى الملك بلقيس، ولما جاءها قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي مفتتح بالبسملة، واقتداء وافتتح رسالته هذه اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يفتتح كتبه ورسائله إلى الملوك والسلاطين ومن يدعوهم إلى الإسلام ببسملته. ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما، وقد جمعها ابن القيم في زاد المعاد، جمع كل رسائل وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرسل إليهم. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سفيان لما دعاه هرقل يستفسره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: أخرج لي كتاب محمد، أخرجت لي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه من محمد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وعيد ما في الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح كتاب الصلح بينه وبين القرش بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك موجود في الصحيحين. ابتداء بالسلف الصالح صحابة رضوان الله عليهم، ففي البخاري أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتاب إلى عامر على البحرين فافتتحه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب توجه إلى المخاطب في هذه الرسالة فقال له: أسأل الله الكريم، يخاطبه، هذا مما يدل على أن هذه الرسالة كتبها جوابا لأحد المستفسرين أو السائلين، أو كتبها ابتداء لأحد من الناس يصحه بها. فقال له داعيا له، قال له: أسأل الله الكريم. فافتتح رسالته إلى هذا المخاطب الدائم الدعاء، وافتتح دعاءه بأسمائك من الفوائد الكثيرة، منها أنه اختار بالمقام في رقيق وتبيين لقلبه حتى يقبل الكلام ويقبل على المتكلم ويصغى إليه ويقبل الحق الذي يحمله إليه. ومنها أن الدعاء بأسماء الله تعالى وصفاته للمخاطب مما يزيده ارتباطا بالله وبأسمائه وصفاته، ويذكره بالله تعالى ويذكره بأسمائه وصفاته. وهنا ذكر له اسم الكريم العظيم فيذكره بكرم الله سبحانه وتعالى وعظمته. الكريم إن ملك عفا، كذلك العظيم إذا اتصف بصفة العظمة والكرم فإنه يشك يعفو ويصفح ويغفر. ومنها أن الدعاء بها أي بأسماء الله تعالى وصفاته يكون مقبولا، فالمخاطر إذا عرف بأن هذا الدعاء بأسماء الله وصفاته من المتكلم من مخاطبه إذا عرف أنه مقبولا انشرح صدره للمتكلم ووثق فيه وعلم أنه يحب له الخير فيجعله يقبل عليه. ثم بعد أن افتتح خطابه بالدعاء له سأل له بذلك الدعاء الولاية الخاصة التي يتولى بها سبحانه وتعالى عباده الصالحين الدنيا والآخرة. وإذا تولى الله العبد فلا تسأل بعد ذلك، فإذا تولى الله العبد جعله من أوليائه الذين يجعل لهم العناية الخاصة والولاية الخاصة والمحبة والنصرة والتأييد. فلا تسأل بعد ذلك عن القرب، عن القرب منه في الدنيا والمغفرة والعفو والرحمة في الآخرة من الكريم العظيم، من الكريم العظيم. ثم دعا له رحمه الله بأن يجعله مباركا، ثم دعا له بأن يجعله مباركا في أي مكان أو زمان كان، في أي زمان أو مكان حل أو كان. وإذا بارك الله، وإذا بارك الله في الإنسان، وإذا بارك الله في الإنسان بارك له في عمره، بارك له عمره فانتفع بوقته في زيادة الأعمال الصالحات والبر والخيرات، وحصلت له البركات وبذلك يزداد عمره. ثم أردف ذلك، ثم أردف ذلك بثلاث دعوات هن عنوان السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. ثم أردف ذلك رحمه الله بالثلاث دعوات هن عنوان السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، فقال عن تلك الخيلة الثلاث والخصال التي دعوا بها، وهي قوله: وأسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. لماذا؟ إذا كانت هذه الثلاث عنوان السعادة، لأنه لا ينفك الإنسان، لا ينفك الإنسان عن حال من هذه الأحوال الثلاثة. أحوال الإنسان ثلاثة: إما أن يعطى النعمة فيشكر أو يكفر، وإما أن يبتلى فيصبر أو يتشر، وإما أن يذنب فيستمر أو يستغفر ويرجع. إما أن يعطى فالواجب عليه أن يشكر، إما أن يعطى فالواجب عليه أن يشكر، فإذا شكر وكان عبدا شكورا فقد قام بالواجب عليه من الحمد والشكر فاستحق الزيادة، كما قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. فلئن يكون العبد من عباد الله القليلين الشاكرين، من عباد الله القليلين الشاكرين، خير له من أن يؤتى نعم الدنيا، أن يؤتى نعم الدنيا كلها ثم يكفرها ولا يشكرها. فإن دوام النعم بشكرها، وهذا هو الفوز المبين. فالشكر من العبادات العظيمة التي يحبها الله ويجزي عليها الجزاء الأوفى. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته شكر إليه قيام الخيرين، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنى. قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يخبر سعد عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان بالحكمة وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته، فهي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام. فقد يكون الإنسان عالما ولا يكون حكيما. وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل وللعمل، ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليه، وأن من كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك عليه، والله غني عنه حميد فيما يقدره ويقضيه على من خالف أمره. فغناه تعالى من لوازم منته، وكونه حميدا في صفات كمال صفة كمال اشتعوا به إلى وأن يقف بقاه بها وتفضل بها عليه، وأن ينظر في تفرنسا ويثني على الله ويحمده. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، لما أخبر الله تعالى أن الجاهلين يأمرونه بالشرك وأخبر عن شناعته أمره بالإخلاص، فقال: بل الله فاعبد، أي يا عبدنا، أي أخلص له العبادة وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين لله على توفيق الله تعالى لك بالهداية بنعمة الإيمان. فكما أنه سبحانه وتعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته والمال والذرية وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية، أعظمها وأعظمها الإيمان والتوفيق للإخلاص والتقوى. بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة ونعمة الإسلام، وكفى بها نعمة لا يعادلها نعمة. وفي التدبر والتفكر أنها من الله تستوجب الشكر له سبحانه وتعالى عليها، سلامة من آفة العجب التي تعرض كثير للعميد بجهلهم، وإلا فلو عقدت الحال يعود نفعه غني عن شكر الشاكرين. قال الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، من كفر فإن ربي غني كريم. ولذلك تجد المؤمن يشكر الله على كل أحواله وفي كل أحيانه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين الصبر والشكر، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. والحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. ومن أراد أن يكون من الشاكرين على توفيق الله له وهدايته إلى التوحيد والسنة والاستقامة وجميع النعم الظاهرة والباطنة، فالأمر سهل وميسور، فعليه أن يواظب على هذا الذكر حين يصبح وحين يمسي. عظيم الله سبحانه الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليله. رواه أبو داود في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، وفي سنده مقال. وكذلك عليه أن يذكر نعمة الله عليه ويتحدث بها أن يذكر نعمة الله عليه ويتحدث بها ويشكر للناس على ما أهدوه له من نعم، كما يشكر الله تعالى كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وفي مسند البزار من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة بركة، والفرقة عذاب. وهذا الحديث قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولم أسمع أحدا سمى أبا عبد الرحمن الذي روى هذا الحديث عن الشعبي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به. هل فليجز به؟ فليجافئ به. ومن لم يجد فليتني. من أتنى فقد شكر، من أتنى فقد شكر، ومن أبكت زوق تريد اسمع، ومن كتم فقد كفر، يقول كفر تلك النعمة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث حسن. ومهما شكر فإنه لا يبلغ شكر نعم الله عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفان يوم القيامة، أن يقول لك يقم يا آدم وجعلتك تبع وترأس، فأين شكر ذلك؟ فإن نعم الله على العبد لا تعد ولا تحصى. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شكل مسلم، فرجاله ثقات من رجال الشيخين محمد بن سلمة، فمن رجال مسلم. فعلى العبد أن يرغب إلى ربه بالطاعات وعمل الصالحات والأعمال الصالحات لعله أن يكون من الشاكرين. ففي البخاري من حديث مسعد عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى تورمت قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا بالنسبة للشكر، الخصلة التي دعا له بها المصنف. والخصلة الثانية يقوله: وإذا ابتلي صبر. وإما وحالة العبد ثلاث: إما أن يعطى فيشكر، وإما أن يبتلى فيصبر. وإما أن يبتلى فالواجب عليه الصبر بجميع أنواعه: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله. فإن الصبر نصف الإيمان، كما أن الصوم نصف الصبر. ففي مستدرك الحاكم عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا نعرض المصاحف عند علقمة فقرأ هذه الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فقال عبد الله: اليقين والإيمان كله. وقرأ هذه الآية: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال: فقال عبد الله: الصبر نصف الإيمان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. ورواه الطبراني في معجمه الكبير. وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح الموقوف، إلا أنه لا يصح مر. ولا شك أن العبد مبتلى، ولا شك أن العبد مبتلى في هذه الدار، كما قال تعالى: الذي خلقكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تولناه هدوم حرين إفهام عيبه الجيبين مطلوبته. وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته، والعمل الموصل إليه أي وعظم العمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم. ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند تمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها ولا يبالون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقوله: ولنبلونكم أي نختبر إيمانكم وصبركم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن حقا، ومن تكسل عن ذلك كان ذلك نقصا في إيمانه. وعلى قدر البلد فله الرضا أو الشكر، فلا يصبر ولا يشكر فيقع في الذنب. وواجبه في هذه الحالة الاستغفار، فإذا استغفر وتاب وأناب وعاد إلى ربه فإن الله يحب التوابين ويحب الصابرين ويحب المستغفرين ويحب المبتلين الذين يصبرون على البلاء ويشكرون في الرخاء. فمن كانت حاله شكرا عند العطاء وصبرا عند البلاء واستغفارا عند الذنب والخطأ فإنه قد فاز وحاز أسباب الفلاح وحاز على أسباب الفلاح والسعادة. والأمر أخو رحمه الله: فإن هؤلاء الثلاث عنوان سعادة، فمن حققها في سلوكه وحاله فإنه قد وفق لما تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، تعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم يعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لك. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فقوله اعلم أرشدك الله، اعلم كلمة يؤتى بها للتنبيه على أهمية الأمر الذي يأتي بعدها. ولا شك أن الأمر الذي سيذكره الشيخ رحمه الله بعدها أنه أمر في غاية الأهمية، وهو فقط فيه تالئنا بنواهيه أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية الحنيف المائل من يرغب عن ملة إبراهيم، إبراهيم المخرج خلص الله الدين، ملة إبراهيم في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذه تفاهيم عيسى. فإذا عرفته قال ملة إبراهيم، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أمر الله جميع الناس. فقال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله فالغاية من خلق الناس هي عبادة الله وحده وإخلاص العبادة له، وأن لا يصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه، ومن صرف شيئا من غيرها مما أمر الله تعالى بإخلاصه له فقد فهو مشرك كافر. فإذا عرفت أيها العبد أن الله خلقك لعبادته، خلقك للعبادة فلا تلعب، وضمن لك الرزق فلا تتعب، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فاعلم أن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن العبادة لا يمكن أن تسمى عبادة إلا مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بها، كما قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا بد من إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والعبادة هي تبلل الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة هي امتثال الأوامر على وجهها المشروع على مراد الله تعالى، واجتناب النواهي على وجهها المشروع على مراد الله سبحانه وتعالى. فإن العبادة لا يمكن أن تكون عبادة ولا يمكن أن تكون مقبولة إلا بالإخلاص، إلا بإخلاصها لله سبحانه وتعالى، وأن لا يصرف شيئا منها لغير الله ولو مثقال أنملة. فإن الله غني عن الشركاء، فإن الله غني عن الشركاء. ثم ضرب مثالا لتوضيح إخلاص العبادة لله، فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فمن صلى بدون طهارة فلم يصلي، لأنها افتقدت شطرا منها وهي الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. والمقصود بالطهور الطهارة والإيمان الصلاة. فقد عالبت سبيلتي لتعالي يؤمن فالصلاة نصفين، نصفها طهارة ونصفها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي من الإيمان. فلا يمكن أن نسمي الصلاة صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك فيها فسدت، إذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الصلاة فسدت. فالحد والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أما الشرك الأصغر إذا دخل في العبادة أو مع العبادة فهو على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يقوم فيعمل العمل وفي قصده ونيته الإخلاص، فيطرأ عليه الشرك الأصغر فيعالجه فيتغلب الشرك على الإخلاص، فهذا قد هبط عمله. المرتبة الثانية أن يكون قصده الإخلاص في العمل في العبادة ثم يطرأ عليه الشرك فيعالجه فيستوي الشرك والإخلاص فهذا خرج من عبادته لا له ولا عليه، ولم يستفد من قيامه وصيامه إلا الجوع والعطش والتعب. والمرتبة الثالثة أن يكون قصده الرياء والشرك ابتداءً، فهذا قد حبط عمله ابتداءً. والمرتبة الرابعة أن يكون قصده الإخلاص فيطرأ عليه الرياء والشرك الأصغر فيعالجه ويجاهده فيتغلب الإخلاص على الشرك الأصغر، فهذا الذي يرجى له قبول العمل، هذا الذي يرجى له قبول العبادة والإخلاص في العبادة، كما ذكرها ابن رجب. هذه المراتب ذكرها ابن رجب وذكرها ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين. ثم قال الشيخ: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، كما يفسد الحدث الصلاة، كما يفسد الحدث الصلاة، وعرفت أن صاحب هذا العمل الذي أحبط الشرك عمله صار من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما يجب عليك وينبغي عليك ضرورة وحتما لازما أن تتعلمه معرفة ذلك، معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، معرفة الإخلاص لله سبحانه ومعرفة ما يضاده، معرفة الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكما أننا نتعلم التوحيد ينبغي لنا أن نتعلم الشرك، من باب قول الشاعر: أتعلم الشر لا للشر إنما لتوقيه، من لا يعرف الشر من الخير قد يقع فيه. وهذا مأخوذ من الكتاب والسنة، فإن في القرآن الكريم التوحيد يقوم على قاعدتين، على أصلين، على ركنين، هم النفي والإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد. وإذا كنت جاهلاً لنفي التوحيد فكيف تنفيه؟ كما إذا كنت جاهل لإثبات التوحيد فكيف تثبته؟ قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أي اعلموا عبادة الله وحده، واجتنبوا الطاغوت، واعرفوا معنى اجتناب الطاغوت، واعرفوا معرفة اجتناب الطاغوت. فلا يكفي أن تعلموا عبادة الله وحده، وهذا مستقى من السنة. ففي حديث حذيفة بن اليمان الطويل، في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعلى العبد أن يتعلم الخير كما يتعلم الشر، وأن يتعلم الخير كما يتعلم الشر، وأن يتعلم الشر كما يتعلم الخير. فلا يكفي أن يتعلم ركنا ويترك الركن الثاني، فإن الأشياء بضدها تعرف، فاعرف الضد تعرف ضده، فاعرف التوحيد تعرف الشرك، واعرف الشرك تعرف التوحيد. ثم قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. ومثل الشيخ الشرك بالله بالشبكة، لأن من وقع في الشبكة يصعب عليه التخلص منها، فكذلك إذا وقع الشرك في قلب العبد فإنه يصعب التخلص منه. ولذلك أرسل الله لما وقع الشرك في قوم نوح، أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا لكسر تلك الأصنام من قلوب المشركين في زمانه، وكسرها أيضا وهي حجارة. فلم يستطع صلى الله عليه وآله وسلم أن يكسرها لا من قلوب الناس ولا هي حجارة، ولم تكسر على مر العصور والدهور، حتى كسرها محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت أمته، ولذلك كان أكثر أتباعا، وأمته هي أكثر الأمم إيمانا، فالشرك إذا خالط القلوب وتوغل فيها يصعب كثيرا تخليص القلب منه والعبادة منه، كالواقع في الشبكة إذا التفت عليه الشبكة من كل جانب فإنه يصعب عليه التخلص منها إلا بقطعها نهائيا من كل جانب. فكذلك ينبغي على العبد أن يقطع جميع ما يكدر عليه التوحيد والعبادة من جميع الجوانب، وعليه أن يقوم بعمله لله وحده سبحانه، وأن يضع لله تعالى، وهي أن الله لا يغفر أن يشرك به ويما ذلك، وأن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك نكرة، والنكرة فإنها تعم. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن الشرك هنا عام، أن الله لا يغفر الشرك عام، ولكن الجمهور على خلاف هذا، أن الشرك على نوعين: فالشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والشرك الأصغر صاحبه تحت المكيئة، إن شاء غفر الله له، وإن شاء أدخله، وإن شاء عذبه بقدر جرمه ثم أدخله الجنة. ثم قال: القاعدة الأولى، بدأ الشيخ في القواعد، في ذكر القواعد بعد هذه المقدمة، نتوقف ها هنا ونترك الكلام على القواعد الأربع إلى لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول العمل، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا وإياكم قبول الحق والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب تفضل، إذا عندك شيء تفضل يا عيسى. لبس من تونس، ما حكم لبس المرأة لخمار الرأس بلون مغايض للعباءة؟ إذا كان فاتن ويجذب نظر فهذا مكروه، لا ينبغي لها، لا ينبغي للمرأة المسلمة السلفية. والألوان المنفتة للنظر والألوان التي تزيدها جمالا على جمال، كما ابتدى سبحانه أنها في فتنة الرجال، ولذلك لا ينبغي أن تلبس مثل هذا اللون المغاير بعباءتها، وعليها أن تلبس نفس اللون. والعلم عند الله تعالى، واللون في حد ذاته ليس منهي عنه، وإنما لما يترتب عليه. لهذا لهذا كره لبسه، ولا ينبغي أن تلبس يحكم كفرا. والظلم ظلمان والفسق فسقان، كفر أكبر وكفر أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أصغر وفسق أكبر. فقوله ليس الكفر الذي تذهبون إليه، أي ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، وإنما هو كفر دون كفر. وهذه الآيات في بني إسرائيل، وهي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله، وهي على التفصيل الذي ذكره الله تعالى في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وهي درجات: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، والعلم عند الله تعالى. يقول: هل يجوز تزوج أخت سلفية، هل يجوز أن تتزوج أخت سلفية من مخالف من أتباع المغرى والمحد حسن؟ صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ومع هذا الحديث، إذا جاءكم المتدين الذي لا ترضون دينه وخلقه فلا تزوجوه. وهذا مما يدل على أن هناك من الدين من لا نرتضيه، ولذلك ينبغي يشترط الكفاءة في الزواج بين الزوج والزوجة، فلا نزوج أهل الأهواء بناتنا ولا نساءنا، لا نزوج أهل الأهواء بناتنا ولا نساءنا، بناتنا ولا أولادنا، كما لا نزوج بناتنا أهل الأهواء، لا نزوج أولادنا بنات المتبعات لأهل الأهواء. فبذلك أهل الأهواء وأهل البدع من الخوارج ومن الإخوان ومن التحريريين ومن مما حكم عليهم أهل العلم بأنهم من أهل الأهواء من أهل البدع، لا يجوز أن يزوجوا، ولا يجوز للأخت السلفية أن تتزوج منهم، بل أنني أقول لها أن تتزوج عامي، لها أن تتزوج عامي أفضل من أن تتزوج صاحب هوى وصاحب بدعة، والعلم عند الله تعالى. طيب، يقول من الجزائر: رمت زوجة أخي علي الماء مزاحا فدخل فمي وابتلعته دون قصد، فما حكم ذلك؟ هل أعد الصيام؟ وما حكم هذا المزاح؟ إذا كنت أنت لم تقصد فإن شاء الله لا شيء عليك، ولكن أنا أتعجب كيف دخل الماء في فيه وفمك مغلق. من أين دخل؟ من أنفك. إذا دخل من أنفك لا شيء عليك. أما إذا وقع في فمك فيمكنك أن تتلفظه، فكيف ابتلعته؟ لذلك أنا أشك في هذا السؤال أنه ابتلع الماء من غير قصد. كيف تبتلع الماء من غير قصد؟ تتوضأ وتبتلع الماء، لما تتوضأ تضع الماء في فمك وتلفظه وترميه، فإذا غلب عليك قطرة أو قطرتين ومن أنفك، أو كنت تضحك وفمك مفتوح على آخره وسبكك تلك القطرات، فلا حرج عليك، وهذا من باب الخطأ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز للمرأة المعتدة الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح؟ لا، لا يجوز لها أن تذهب إلى المسجد، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا للضرورة القصوى، هذا في النهار، أما في الليل فلا ينبغي لها أن تخرج من بيتها. والمرأة صلاة في بيتها أفضل، هذا لغير المعتدة. فإذا كانت معتدة فيتأكد في حقها أن لا تذهب إلى المسجد وأن تصلي في بيتها، والعلم عند الله تعالى. يقول: أنا من المغرب، تقدم إلى خطبة أخت سلفية وتم التراضي بينهما وحدد المهر ودفع أكثره من نصف المهر، وبعدها تراجع عن زواجه، فهل يلزمه رد نصف المهر الذي دفعه لهم الزوج؟ نعم، قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فعليه إذا تراجع أن يرد، أن يعطيها النصف، فإن كان أعطاها أكثر من النصف فعليها أن ترد عليه ما تبع عن النصف، أعطاه أقل من النصف فعليه أن يكمل لها النصف، والعلم عند الله تعالى. ما حكم الحلف؟ يقول: ما حكم الحلف بقوله والذي نفسي بيده؟ هذا ثابت عن أنه كان يقول الذي نفسي بيده، وأيضا عن الصحابة ثابت ذلك، فلا حرج فيه، والعلم عند الله تعالى. ولعل في هذا القدر كفاية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.